حصريا على موقع djkimo.com. مانو برودكشن. انا ادى واحد في الدنيا تشوفه عنك، لو راجل ما بدا صدقنا انا هتشرب بيه، لو غبنا كفاية اسمينا كل الناس بترحب بينا، احنا اللي مفيش يابا قبلينا ومفيش ابطال من بعدنا. عليك لايجالكو خافوا على حالكو، هاتوا حبايبكو هاتوا ابطالكو، هو في الاول انتوا بتغشوا واللي هيعيش هيديله في وشه، نغري عالملأ يطعم القلق، انتوا عالفاضي كارتكو اتحرق، اسمه في العالي سيتو من الغالي، نمرة واحد لا مالوش تاني، كلكو على قد القد بس انا مش شايف حد، ياللي انت عايز تتكلم تروح فين وهات الجد، الامبراطور هنا فوق يا عمنا، احنا سايقنا لينا اسمنا، لما نظهر لينا وضعنا، انتو مش باينين جنبنا. في الدنيا يا ناس طالع عيني وبقول اتروق، انا شفت كتير وساعات فرحان وساعات مخنوق، والحظ ده امتى يختارني ويخبط على بابي يزورني، ده انا شقيان ياما ومتبهدل بس مفيش مخلوق يكسرني، شيطانكو يحدفكو يا ابني هنسفكو، تيجوا عالسكة يا ابني هقرفكو، روحتو او جيتو برضو جليتو، لما جي البابا لسه خبيتو، لو دي دخلتكو تبقى اخركو، عاد انا هجيلكو جوه دايرتكو، اسم انا كتبتو يا ابني على بيتكو، قولوا اساميكو اصلا انا نسيت، كلكو على قد القد بس انا مش شايف حد، ياللي انت عايز تتكلم تروح فين وهات الجد، الامبراطور هنا فوق يا عمنا، احنا سايقنا لينا اسمنا، لما نظهر لينا وضعنا، انتو مش باينين جنبنا. حصريا على موقع djkimo.com.